الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مقال للشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى بعنوان التحذير من مشروع التدمير تحت شعار التغيير، وقد نشر بتاريخ 3 من شهر جمادى الأولى لعام 33 و400 ألف للهجرة، الموافق 26 من الشهر 3 لعام 12 و2000 للميلاد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التحذير من دعاة التدمير من أعظم النصيحة التي يقدمها المسلم لإخوانه المسلمين قبل أن يقضوا على ما بقي للمسلمين من أمن وأمان واستقرار في بلادهم. وما زلت أحذر المسلمين من خطر فرقتي الصفويين والإخوان المسلمين، وهاتان الفرقتان وإن حصل بينهما تراشق وتبادل اتهامات وشتائم، إلا أن بينهما اتفاقا على هدم بلاد المسلمين والسيطرة عليها بحسن نية تارة وبسوء نية تارات. وأيضا تجد بينهم كثيرا من التعاون والتقارب، وربما تجد ثناء الإخوان المسلمين على الصفويين وبالعكس. فمثلا الحركي حامد ابن عبد الله العلي الأمين السابق للحركة السلفية الإخوانية العلمية يحذر كثيرا من الدولة الصفوية الإيرانية وتمددها في العالم الإسلامي عموما وفي الخليج العربي خصوصا، وهذا حق، لأن خطر الدولة الصفوية لم يعد يخفى على أحد، لكن لا نسمع له ولا لغيره كلمة واحدة في الإنكار على الدكتور يوسف القرضاوي شيخ الإخوان المسلمين. وفي هذا المقام والمقال سأثبت صحة ما أقوله، فلقد صرح الحركي حامد العلي أن الدكتور يوسف القرضاوي هو من أكابر علماء المسلمين، فقال في مقابلة له على قناة الجزيرة بالحرف الواحد: نحن قبل 20 سنة ما كنا نعرف العمليات الاستشهادية، وواحد من أكابر المفتين في العالم الإسلامي الشيخ القرضاوي الله يحفظه أفتى بالعمليات الاستشهادية في فلسطين عندما قادته مدرسة الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، والآن هو ممنوع من دخول بريطانيا بسبب هذه الفتوى، وقبل 40 سنة ما كان عندنا مثل هذا. انتهى كلامه. أقول يا ليته قال القرضاوي واحد من أكابر المفتين لفرقة الإخوان المسلمين، لأنه لا يصلح أن يكون مفتيا لعموم المسلمين. والعجيب في الأمر أن القرضاوي أفتى بالعمليات الانتحارية التي أطلقوا عليها زورا العمليات الاستشهادية، وعلى حسب كلام الحركي حامد العلي أنها قبل 20 سنة ما كانت معروفة، مع أن الإسلام في قرنه 15 من عمره، فكيف تكون هذه عمليات شرعية؟ هذه ليست أولى ضلالات فرقة الإخوان المسلمين، لكن الذي نريد أن نعرفه هو رأي كل من الحركي حامد العلي والحركي الدكتور عجيل النشمي والحدسي الدكتور النائب جمعان الحربش، ويا ليت نعرف أيضا رأي الدكتور نايف حجاج العجمي والدكتور أحمد الذايدي في كلام الدكتور القرضاوي الآتي بحروفه، حيث قال: ومن ثمرات هذه الصحوة ودلائلها الحية قيام ثورتين إسلاميتين أقامت كل منهما دولة للإسلام تتبناه منهجا ورسالة في شؤون الحياة كلها، عقائد وعبادات وأخلاقا وآدابا وتشريعا ومعاملات وفكرا وثقافة في حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع وعلاقات الأمة بالأمم. أما الثورة الأولى فهي الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام آية الله الخميني سنة 79 و900 ألف للميلاد، وأنهت حكم الشاه الذي بلغ في الفساد ما بلغ، والذي كان يعتبر شرطي الغرب وحضارته في الشرق الأوسط، والذي كانت له علاقة وطيدة بإسرائيل. وأقام الخميني دولة للإسلام في إيران على المذهب الجعفري، وكان لها إيحاؤها وتأثيرها على الصحوة الإسلامية في العالم، وانبعاث الأمل فيها بالنصر الذي كان الكثيرون يعتبرونه من المستحيلات. انتهى كلام القرضاوي بحروفه من كتابه أمتنا بين قرنين. أقول أفتونا يا دكاترة، ما رأيكم بكلام شيخكم القرضاوي؟ وما العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والتشريعات والمعاملات والفكر والثقافة في حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع، وعلاقات الأمة بالأمم التي أقامها الخميني وبنى عليها دولته الإيرانية؟ إذا ما كان عندكم جواب فبإمكانكم الاتصال مباشرة على شيخكم الدكتور القرضاوي ومعرفة الجواب منه، لأن المتكلم أعلم الناس بكلامه. ثم اسألوا شيخكم القرضاوي عن قوله عن شاه إيران بأن له علاقة وطيدة بإسرائيل، هل هذه مشكلة عند الدكتور القرضاوي؟ أخي القارئ الكريم، ذكرت لك في المقال السابق أن الحزبيين بعضهم أولياء بعض لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأكبر دليل أنك لن تجد واحدا منهم يرد على الدكتور القرضاوي الذي سطر هذه الحروف بعد 20 سنة من قيام دولة إيران الأخيرة، التي ما زلنا منذ أكثر من 30 عاما ونحن نعيش في قلق وأعصاب مشدودة بسبب توسعها وتخطيطها ونشر أطماعها في العالم الإسلامي بوجه عام وفي الخليج بوجه خاص. فلا سلمت منها العراق ولا سوريا ولا لبنان ولا الكويت ولا البحرين ولا اليمن ولا مصر، بينما يقول القرضاوي بالحرف الواحد أقام الخميني دولة الإسلام في إيران على المذهب الجعفري، وكان لها إيحاؤها وتأثيرها على الصحوة الإسلامية في العالم، وانبعاث الأمل فيها بالنصر الذي كان الكثيرون يعتبرونه من المستحيلات. انتهى كلامه. أقول سبحان الله، أي إيحاء وأي تأثير على الصحوة الإسلامية، وأي أمل وأي نصر الذي يتحدث عنه شيخ فرقة الإخوان المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي. لا أقول إلا كما قال الشيخ صالح الحيدان حفظه الله تعالى، أسأل الله ألا يتم الأمر للإخوان المسلمين. ملاحظة هامة، قلت في المقال السابق الجملة الآتية: وتأمل قوله ثم جعلوها في أيدينا، فهو تصريح واضح وقول فاضح يدل على رغبة القوم في السلطة. أقول لقد أخطأت في فهمي لكلام حامد العلي، لذا تم شطب هذه الجملة من المقال في موقعي، وأعتذر لحامد العلي وللقراء الكرام على هذا الخطأ، لأن كلامه لا يقتضي هذا المعنى، وأشكر من نبهني على هذا الخطأ، وأدعو كل من وقف على خطأ لي أن ينبهني، وأنا على استعداد لقبول أي نصح أو توجيه. رسالة لم يحملها البريد، من سالم بن سعد الطويل إلى المكرم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفقه الله لهداه: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تكون بخير. أفيدك علما بأن تلميذك وأخاك الأصغر حامد بن عبد الله العلي كتب مقالا قبل أيام بتاريخ 11 من الشهر الثالث لعام 12 و2000 للميلاد، نشره في موقعه الرسمي الإلكتروني بعنوان: العيون ترمق الإمارات والآذان تسمع أنينا في السعودية، بعد توجيه الدكتور يوسف القرضاوي كلمته ضد حكومة الإمارات. دافع في مقاله عن القرضاوي واعترض على سحب حكومة الإمارات لجناس بعض الإخوان المسلمين، ووصف حكامها بألفاظ سيئة لا يصلح ذكرها في هذا المقام. ثم دعا في مقاله شباب السعودية صراحة إلى القيام بمظاهرات عامة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ضد حكومتهم ومما قاله. أما مستجدات الأخبار بالسعودية فقد ضج قضاء التغريد التويتري بخبر بوعزيزي السعودية، ذلك الشاب الذي أقدم على حرق نفسه تحت ضغوط الظلم الاجتماعي الآخذ بالتصاعد، إلى أن قال: لتجتمع شواهين جبال تهامة وأسود الحجاز ونمور الشمال وعرانين نجد وأبطال الصحراء وأمجاد الشرق والغرب والجنوب في نشيد نهضوي واحد هناك حول الحرمين تحضنه تلك القبة المقدسة، قبة حضارتنا العظمى، قبة العالم، إلى آخر ما قاله من تهديدات لحكومات الخليج وتهيج أبناء الخليج للقيام بمظاهرات عامة طلبا كما زعم للكرامة والحرية الكاملة من إبداء الرأي ونقد السلطة والمشاركة فيها إلى آخره. ويمكنك الوقوف على المقال كاملا بحروفه في الموقع الرسمي لحامد العلي، والأسئلة التي أريد منك يا شيخ عبد الرحمن تفضلا الإجابة عنها. السؤال الأول: هل دعوة حامد العلي للمظاهرات في المملكة العربية السعودية شرعية سنية؟ السؤال الثاني: هل توافق تلميذك حامد العلي على دعوته لشباب الخليج من القيام بمظاهرات ضد حكوماتهم أم تخالفه؟ السؤال الثالث: أليس هذا من التدخل في شؤون دول شقيقة قد يؤدي إلى إفساد العلاقة بيننا وبينهم؟ السؤال الرابع: لو استجاب بعض الشباب لدعوة حامد العلي، فمن المستفيد الأكبر في المنطقة ومن المتضرر؟ السؤال الخامس: أليست هذه الدعوة مشابهة لدعوة الشيعة في البحرين ضد حكومة البحرين؟ فإن لم تكن مشابهة لها، فما الفرق بينهما؟ السؤال السادس: ما الفرق بين دعوة حامد العلي لأحواز إيران بالقيام بالمظاهرات ضد حكومة إيران وبين دعوته لشباب السعودية بالمظاهرات ضد حكومتهم؟ السؤال السابع: وما الفرق بين ما يفعله أتباع إيران في البحرين وما يطالب به تلميذك حامد العلي أن يفعله الشباب السعودي في السعودية؟ كما أفيدك يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفقك الله لهداه أن أحد أقرب وأخص طلابك ورفيقك في بعض سفرك، وهو الأخ أحمد بن ضيف الله الدوسري، نشر خبر زيارتك الأخيرة للشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ، وأنه أحسن استقبالك وقبل رأسك وكان لطيفا مع حضرتك ومتواضعا، بينما تلميذك حامد العلي في موقعه الإلكتروني كتب جوابا عن سؤال وجهه له بعض الشباب عن فتوى للشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ في حكم المظاهرات، فأجاب حامد العلي بجواب أستحي أن أذكره احتراما للشيخ المفتي حفظه الله تعالى، فيا ليتك ترجع إليه ثم تفيدنا برأيك في المقال وهل توافقه أم تخالفه. فإن كنت تخالفه، وهذا ما أظنه فيك، فمن حق الشيخ المفتي الذي قدرك واحترمك وأحسن استضافتك أن تذب عنه وتكف طلابك عن الإساءة إليه، أليس كذلك؟ يا شيخ عبد الرحمن غفر الله لك، قبل شهر وبتاريخ 23 من الشهر الثاني لعام 12 و2000 للميلاد قرأت تغريدة للدكتور سلمان العودة يقول فيها: 40 شابا من أبنائي في الكويت بقيادة صديقنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي لم يزر الرياض منذ 22 عاما ينزلون ضيوفا علي الليلة أهلا ومرحبا. ثم نشر طلابك الصورة التذكارية لك ولطلابك باستضافة الدكتور سلمان العودة. والسؤال يا شيخ عبد الرحمن: لماذا تذهب 40 شابا كويتيا في زيارة خاصة إلى زميلك وصديقك الدكتور سلمان العودة؟ ألا تعلم بأنه المشرف على المؤتمر الهدام الذي تحت شعار المجتمع المدني الوسيلة والغاية؟ هل كانت زيارتك لزميلك العودة للتعاون على تلقين الشباب الكويتي والسعودي المطالبة بالحرية والتغيير؟ أم ذهبتم لمناصحته والإنكار عليه أم لأسباب أخرى؟ يا شيخ عبد الرحمن، لقد قاربت 80 من عمرك وقاربت مغادرة الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، فغادرها على خير وارجع إلى ربك وتخلى عن فكر التهييج والتحزب، ووجه طلابك أمثال حامد العلي ونبيل العوضي وعبد المحسن زبن المطيري وشافي سلطان العجمي وغيرهم توجيها صحيحا، وذكرهم بتقوى الله تعالى، وحثهم على أن يصدروا للناس بيانا صريحا بأن المظاهرات سلمية وغير سلمية حرام على وجه العموم وفي السعودية على وجه الخصوص، وأنها تخدم أعداء الإسلام. وقولوا أنكم أخطأتم في تقديركم لمصالح ومفاسد المظاهرات، وأنكم أخطأتم بمخالفتكم لفتاوى العلماء من قبل أن يشتعل الخليج بفتنة لا يعلم خطورتها إلا الله تعالى، تكونون أنتم سببها، ثم بعد ذلك تحملون أوزاركم وأوزارا مع أوزاركم. أسأل الله لي ولكم العافية، ننتظر إجابتك، وشكرا وجزاك الله خيرا.